ووضع يمينه على شماله، وفي رواية ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا، وقال موعدكم الصفا، فما أشرف لهم يومئذ أحد إلا أناموه. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما قضي الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله. قال قلتم أما الرجل فأدركته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته؟ قالوا قد كان ذلك. قال كلا، إني عبد الله ورسوله. وفي رواية قال ألا فما اسمي إذن؟ ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. وفي رواية إلا ظنا بالله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس أبوابهم، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، فأتى على صنم إلى جانب البيت كانوا يعبدونه، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. المجنبة هي الكتيبة من الخيل تأخذ جانب الطريق، والبياذقة هم الرجالة، والأوباش الجموع من قبائل شتى. وقوله أناموه أي قتلوه، ومنه سمي السيف منيما. قال الفراء والنائمة الميتة. وقولهم ظنا بالله ورسوله أي شحا بك أن تفارقنا ويختص بنا غيره. وقوله طعنها بسية القوس أي بطرفها. وقال النووي رحمه الله في الحديث الابتداء بالطواف في أول دخول مكة، سواء كان محرما بحج أو عمرة أو غير محرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في هذا اليوم، وهو يوم الفتح، غير محرم بإجماع المسلمين، وكان على رأسه المغفر. وقوله من دخل دار أبي سفيان فيه تأليف لأبي سفيان وإظهار لشرفه. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.